حمدًا. هل يصل الإجمال المفصل إلى العام؟ كان البحث السابق وهو حجية العام الباقي في فرض الأشخاص مبين لا إجمال فيه، وإنما الشك في تصريف غيره مما علم فروضه على الخاص. وعلينا الآن أن نبحث عن حجية العام في فرض إجمال الخاص والإجمال على نحوه. موضوع بحث هذا اليوم من أهم المباحث الأصولية التي ترتبط بالعام والخاص، وإلى ثمرات فقهية كثيرة في الشريعة الإسلامية، مضافة إلى أنه محل ابتلاء كثير من الفقهاء والمستشفين في هذا المجال. خلاصة موضوع البحث أن العام عندما يأتي من قبل المولى ثم بعد ذلك يخصص. المولى مثلا يقول أكثر من العلماء هذا هو العام، بعدين يقول إلا هذا هو الخاص، أكثر من العلماء إلا الفساق هذا إلا الفساق اللي هو الخاص. مرة يكون معلوم الحدود، معلوم المعنى، معلوم المصداق، معلوم جميع الأبعاد، يسموه مبين واضح أو مبين على اختلاف القرآن. يعني تقول مثلا أكرم العلماء إلا الفساق، العلماء المجموعة مثلا في المدينة 100 10 منهم قطعا فساق، وما عندك شبهة في معنى فاتك، يعني شنو؟ عندك يقين 100% أن يكون فساق. هذا التكلم هذا النقاش ما موجود فيه، لأنه مسألة واضحة أن العام والخاص إذا كان الخاص معلوم يخصص العام. لكن مرة يكون هذا الخاص أكثر من العلماء إلا الفساق، يكون مجمل. مجمل يعني شنو؟ يعني مو معلوم معناته شنو، مو معلوم مصداقه شنو. فلذلك عندما المولى يقول أكثر من العلماء إلا الفساق، إحنا ما ندري يا هو من الأفراد من العلماء خارج ويا هو داخل، أو يا هو لا يجب إكرامه ويا هو من العلماء يجب إكرامه. شلون يصير عندنا الشكل الإشكال؟ شلون يصير عندنا الشكل الإجمال؟ مثلا في الفقه يقولون الفسق هو ارتكاب الكبائر الذنوب الكبيرة، هذا هو الفاسق. فالإنسان المذنب الذي يرتكب ذنوبا كبيرة هذا هو اللي يسموه فاسق في الشريعة. يعني لا تقبل شهادته، لا يجوز الصلاة خلفه مثلا، لا يجوز التصديق بأحواله وما أشبه. بعض الفقهاء جايين لا، الفسق مو ذنوب كبيرة وحده، الذنوب الكبيرة مع الذنوب الصغيرة أيضا. يعني الفاسق هو الذي سواء ارتكب الذنوب الكبيرة أو ارتكب الذنوب الصغيرة هذا أيضا فاسق. فمعنات الذنب الكبير شنو؟ الذنب الصغير شنو؟ حدوده شنو؟ ثلاثة بعد احنا الآن مو في محل بحث. باحثين فقهاء هم الفقه وهم باحثين مفسرين في كتب التفسير. احنا وعلى شرطه على علم. فاذا الاقوال في موضوع الفاسق قول يقول بانه مرتكب الكبيره فقط، اما مرتكب الصغيره ليس بفاسق. قول اخر يقول لا، مرتكب الصغيره ايضا فاسق. هنا المولى عندما يقول اكرم العلماء الا الفساق، الا الفساق، ما هو المراد من الفساق؟ ما هو المراد من الفاسق من العلماء حتى لا يكون. هل الفاسق هو الذي العالم الذي ارتكب الكبيرة أم لا العالم الذي ارتكب الصغيرة؟ معنى الفاسق ما ندري حتى نقول يابا. إذا كان الفاسق عندنا فقط مرتكب الكبيرة فيقول لا بأكرم العلماء إلا الفساق، إلا الفساق منه العلماء اللي يرتكبون الفساق. معلوم هذا واضح إجماع المادي، أو إذا كان معلوم عندنا الفساق يعني الذي يرتكب الكبيرة ويرتكب الصغيرة، إحنا أيضا ما عندنا إشكال وقت نشيلها أي عالم سواء ارتكب الكبيرة ارتكب الصغيرة لا نفهم. لكن فيما إذا تردد الأمر بين الاحتمالين أن يكون الفاسق مرتكب الكبيرة أو مرتكب الكبيرة والصغيرة، إحنا شو نسوي؟ نقدر نعمل بأكثر من العلماء لما نقدر نعمل اللي هذا يسموه المخصص المجمل، المخصص المحتمل لكل الوجهين. فإذا كان الخاص مبين وواضح فورا نعمل، أما إذا كان الخاص مجمل وغير واضح يعني له احتمالين له ثلاث احتمالات احنا بالنسبة لنا مو واضح، فهمنا ما هو العمل بالنسبة إلى هذا النوع من العمل، النوع من التعارضات. المصنف نقسم بحثه إلى قسمين، وكل قسم ينقسم إلى أربعة أقسام. المصنف يقول الإجمال مرة يكون من قبيل الشبهة المفهوم، ومرة الإجمال يكون من قبيل الشبهة المستقيمة، الشبهة المفهومية والشبهة المستقيمة. إذا كان معنى لفظ معين بالنسبة إنه مواضح، معناته مواضح، مفهومه مواضح، نسميه شبه مفهومي. مثل الفسق، هل هو مرتكب الكبيرة أم مرتكب الكبيرة والصغيرة معه؟ هذا الاشتباه وين صاير؟ في مفهوم الفسق، في معنى الفسق. هل معنى الفسق دائرته مضيقة بحيث يشمل الذنوب الكبيرة فقط، أم دائرته موسعة حتى يشمل الذنوب الصغيرة أيضا؟ هذا يسمى شبهة مفهومية. وأحيانا الشبهة تكون شبهة مصداقية. يعني شنو شبهة مصداقية؟ المفهوم بالنسبة لنا واضح لكن لا نعلم بصداقة الخارج منه. مثلا إذا إمامنا قال أكثر من العلماء وإحنا نعلم 10 من العلماء دون علماء، لكن زيد من الناس هذا مشكوك أنه عالم حتى يجب إكرامه، مو عالم حتى لا يجب إكرامه. فالشك مو في حدود العلم وكون هذا ينطبق عليه عالم أم لا، الشك في كون زيد هل هذا واقعا عالم أم ليس بعالم. إذا كان عالم يشمل عموم أسرى العلماء، إذا كان جاهل لا يجب إكرامه. فإذا مرة يكون قبيل الإجمال من قبيل الشبهة المفهومية مثل الفسق، ومرة يكون الإجمال من جهة الشبهة المصداق يعني الشك في المصداق يشك في المفهوم. على كل أمرين يعني سواء كان الشبهة في المفهوم أو الشبهة في المصداق، مرة يكون المخصص الوارد على العام منفصل، ومرة يكون شنو؟ وعلى كل الاحتمالين مرة يكون بين الفساق أقل وأكثر، ومرة أكون تباين أقل وأكثر. تباين يعني شنو؟ إذا أقل وأكثر لازم يكون عندنا قدر متيقن، وعندنا فرق قدر أزيد من المتيقن نفسي. إذا تباين لا قدر متيقن. في مثال الفسق عندنا قدر متيقن، ليش؟ لأنه الفاسق من هو؟ إما مرتكب الكبيرة فقط أو مرتكب الكبيرة والصغيرة معا. شنو هو القدر المتيقن في الفساق؟ ارتكاب الكبيرة. أما ارتكاب الصغيرة مثلا الواحد منهم جايب، أما مرتكب الكبيرة في طرفين يجبون دي. الفاسق قدر المتيقن فيها أنه مرتكب الكبائر، أما كون مرتكب الصغائر أيضا يسمى فاسق أم لا هذا مشكوك. هذا يسميه دوران الأمر بين الأقل مرتكب الكبيرة والأكثر مرتكب الصغيرة أيضا. أما المتباينين المتباينين مثل ما إذا قال المولى أكثر من العلماء وإحنا شككنا في كون زيد عالم أم ليس بعالم المولى قال أكثر من العلماء وإحنا زيد في الخارج اثنين عدنا زيد قطعا أبن عالم وزيد الثاني قطعا أبن جاهل لكن إحنا ما نقدر هذا زيد من الآن موجود هل هذا هو العالم أم هو الجاهل لأنه الدوران الأمر دولة متباينة لأنه ما عدنا قدر متيقن فهدون اثنينكم أحدهم يباين فإن كان قسم صار عدنا ما نبقى ثالث قسم قسم الشبهة المفهومية إذا كان المخصص منفصل الشبهة المفهومية إذا كان المخصص منفصل ثم الشبهة المفهومية إذا كان المخصص أقل وأكثر هذا تباين تنقسم أربعة ليس هاي الأقسام في الشبهة المستقلة ستة حتى تحرر محل النزاع نبحث نقطة نقطة ناخذ الشبهة المفهومية اللي هي المطلب الأول الشبهة المفهومية إذا كان المخصص منفصل سواء كان دار الهم بين الأقل والأكثر أو بين التباين إذا صار الخاص مجمل العام لا يمكن العمل به ليش؟ لأنه يلقى العام مجمل مثال إذا المولى قال الماء طاهر إلا إذا تغير لونه وطعمه وريحه صحيح التغير الفقهاء يجمع على قسمين هذا في أول الجزء الأول من اللمعة موجود في موضوع الماء الماء النجس والماء التغير على قسمين فرق تغير حسي فرق تغير تفسير التغير الحسي يعني قال الله في المريض بابا يعني تشوفه انت لونه مو لون طبيعي طعمه مو طعم طبيعي حسه تحكم على يجب النجس وعندنا قسم اخر من التغير يسموها التغير تغير التقدير مثل ايش؟ مثل ما اذا شال الماء مخبوط بالطين احيانا في الربيع في انهار العراق في الشتاء يسوي زوجي شوفها وقعت قطره من النجاسه في هذا الماء الماء الخليج تغير في اللون ما صار في هذا الماء يعني مو ظاهر لون الماء هو الغالب طعم ايضا ما ظهر عليه ريحة الماء ايضا ما تبدلت لكن احنا عندنا قطع بانه هذا وقع فيه قطرة من النجاسة الدليل الشرعي شو يقول؟ يقول الماء طاهر الا اذا تغير لونه وطعمه وريحته صحيح؟ هذا الماء تغير طرأ عليه او ما طرأ عليه تغير حسي ما طرأ عليه لكن تغير تقديري طرأ عليه هل نحكم بنجاسته ام لا؟ هنا ايضا صاير عام الماء طاهر خاص الا الى تغير لكن ما ندري دار الامر بين التغير الحسي اللي هو القدر المطلق او التقدير ايضا اللي هو القدر المشهور اذا صار هذا الماء طاهر الا اذا تغير هذا اذا التغير ما نعلم ابعاده ما نقدر نحكم بطهارة الماء الذي فيه تغير تقديري او الماء المشكوك ليش؟ لان المخصص مجمل مو واضح فاذا يصير مو واضح طيب العام ايضا شو يصير؟ مو مثال اخر للمخصص المتصف الله تعالى في القران الكريم يقول احلت لكم بهيمه انعام الانعام بعد واضح المواس وما ليش؟ احلت لكم بهيمة الأنعام على تقوى العام أحلت لكم بهيمة الأنعام ألف ولام إذا تفعل الجمع شبه حمود صحيح إلا ما يتلى إلا ما يتلى مخصص استتابعة إلا ما يطلع عليكم. إلا ما يطلع عليكم من هو هذا اللي يطلع عليكم؟ القرآن اللي بيقول يا لدهيمة الأنعام محلل عليكم سوى مجموعة من الأنعام هذه اللي محلل عليكم، لكن ذكرها؟ لا ما ذكرها. إلا ما يطلع عليكم من هو؟ من يطلع من جاي نروح نشوف أي واحد من الأنعام شو عنده خلافنا؟ ها؟ لا. ليش؟ لأنه حلت لكم بهيمة الأنعام، هذا صحيح كان عام ولكن اتصل به المتخصص. طب أنا أتي بأفراد لا يجوز لا يحل ذبحها وأكلها وما أشبه. زين، بما أن المتخصص مو معلوم حدودة إلا ما يفتى، ما قال ما قال مثلا إن خنزير مثلا بناء على أنه من الأنعام هذا لا يجوز مثلا، أو البقر مثلا لا يجوز ذبحها وأكلها مثلا أو ما أشبه، ما قال ما حدد المتخصص فيه هو. لذلك إذا كان المخصص مجمل يفرق إجباله وين؟ إلى العام أيضا لا يمكن محمل به. بعد واعرف هذا المثال أو المثال الذي ذكر المصنف هذا بالنسبة للأكل والأكل. المصنف مثل مثال بالنسبة للتباين، يقول لا تصدق صدق أو أحسن الظن إلا بخالد أحسن الظن عام إلا بخالد خاف، لكن خالد بن خالد مردد بدي خالد ابن حمد مقصود المولى، لو خالد ابن زيد مقصود المولى أنا علي أن أحسن الظن ما عدا واحد بدي، هذا هو خالد دائما أحسن الظن فيه أن يحسن الظن فيه زين، لكن خالد في الخارج مرتب بالدين شخصي بالدين زيد بن عام وزيد بن خالد، الفاق مع الفاق لو مجهول صار مجهول مجمل، إذا صار مجمل فإذا إحنا ما نقدر نعمل بالنسبة إلى هذا خالد المشكوك اللي موت في هذا ابن عام واقعا أو ابن لازم نستند على اثنين صحيح؟ فإذا ما نقدر نعمل بالعام يبقى العام مجملا، فإذا إذا كانت الشبهة مفهومية والمخصص مثل سواء دار الأمر بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين إجمال الخاص يجري إلى إجمال العام، يعني يجمل العام أيضا. أما إذا كان المخصص منفصل، إذا كان المخصص منفصل لا الحكم ماذا يختلف، إذا كان أقل من أكثر إجمال الخاص لا يسري إلى إجمال بل يمكن العمل بالعام، إذا كان المخصص منفصل ودار الأمر بين المتباينين يسري إجمال الخاص إلى إجمال العام. فشو صورة من هذه الصور الأربعة راح يصير عندنا جائز العمل بالعام؟ صورة واحدة، إذا كان المخصص منفصل ودار بين الأقل والأكثر فقط. أما إذا كان المخصص متصل سواء أقل أو أكثر أو متباين لا يجوز، أو كان المخصص منفصل أو متباين يجوز. شلون مثال المولى عندما يقول أكرم العلماء ورأيهم يقول لا تكرمي في الساعة، الفت مثل ما مثلنا سابقا امره مجمل مردد بين مرتكب الكبيرة ومرتكب الصغيرة، قدر المتيقن ما ننسى مرتكب الكبيرة القدر المتيقن لنا احنا اذا تتذكرون ان الفرق بين المخصص المنفصل والمتصل شو هو؟ الفرق ان في المخصص المنفصل العام ينعقد له الطفل. ليش؟ لأن المخصص ورا يوم ورا يوما راح يجي يطير ظهور العام، بعكس المتصل المتصل من البداية لا ينعقد ظهور واحد جه. فعندما في اليوم المولى قال أكرم العلماء، عندما قال اليوم أكرم العلماء شنو يشمل أكرم العلماء؟ يشمل العلماء العدول ويشمل العلماء الفساق، ويشمل العلماء اللي مشكوكين ما يدري هذول عدول لأن هذول فساق، ليس أكرم العلماء يشمل تذكر لها بالتوجيه. فإذا الدليل العام عندما جاء قال أكرم العلماء، والعلماء ثلاث طبقات في المشروع. ثلاث طبقة معلوم العدالة، ثلاث طبقة معلوم الفسق، ثلاث طبقة مشكوك في الفسق أو العدالة. صحيح؟ أي علماء ثاني منهم ثلاثة، لأنه من باقي العالم أكرم. صحيح؟ ورأيهم عندما إجا المولى قال لا تكرم الفساق، لا تكرم الفساق، شو يتخرج من العام؟ شنو اللي خرج؟ خرج أكرم العلماء اللي كان يشمل ثلاث أفراد، خرج مقطوع الفسق. ليش؟ لأن لا تكرم الفسق، هذا قطعا فاسق لا يجوز إكرامه. أما العالم العادل يصير يجب العالم المشكوك اللي ما ندري هذا فاسق أو عادل شو يسوي؟ سابقا كان حكم الإكرام يشمله قبل ما يجي المقصف، صحيح؟ بعد أن جاء المقصف صار عنده شك، هل المقصف خرج هذا الفرد المشكوك أو لم يخرجه؟ شو يسوي؟ الأصل عدم الإكرام، هذا شو يصير؟ إكرم العالم العادل وإكرم العالم المشكوك. بالنسبة للفسق، الفسق هل يشمل الكبيرة؟ على القدر المطلق. اما بالنسبه للصغيره قدر المشكوك. فاحنا عندما يكون اثر من العلماء ان الفساق والهزول عشان العلماء قطعا مرتكبين كبائر. زين؟ قطعا مرتكبين كبائر. هذول لا يجب اكرامهم. اما لا مرتكب الصغيره ما ندري انه هذا ينطبق على المطلق الفاسق ام لا. سابقا شنو كان شنو ان تكون؟ وجوب الاكرام وجوب. فإذا إذا كان المخصص منفصل ودار المخصص بين الأكل والأكل سلطوي نعمل بعموم العام في الأفراد المشكلة، فإجمال الخاص لا يسري إلى إجمال العام. واضح هذا الخصص. أما إذا كان المخصص منفصل ولكن دار الأمر بين المتبادلين، مثل إذا قال أحسن الظن إلا بخالد، أحسن الظن عام إلا بخالد، هذا خالد، لكن خالد في الخارج مردد بين خالد بن عامر أو خالد بن بكر، شو تسوي؟ تقدر تتمسك، تقدر تتمسك بعموم أحسن الظن وتحسن الظن بخالد بن عامر؟ تقدر تشوف تقول؟ لا، لأنه محتمل أن يكون خارج بالتخصيص. تقدر تتمسك بعموم أحسن الظن وتحسن الظن بخالد بن زيد؟ لأنه قال الخالد اللي هو مستثنى دائر البلاغ هذول الاثنين يسموه هذا علم إجمالي بوجود الاستناد عن واحد منهم، صحيح؟ بعدم إحسان الظن في واحد منهم، ما تقدر تتمسك بعمل أحسن الظن في واحد منهم، لأنه يصير مخالفة قطعية لأمر المولى. مثال في الشرع وين؟ إذا جنابك كان عندك إناءين من الماء، فرد إناء اثنان على اليمين وفرد إناء على اليسار، معهم قليل بكر، ثم شفت فرد طفل دال مثلا أجلكم الله، أو فرد واحد من زرع وقعت في يده قطرة دم، لكن هاي قطرة الدم قطعا وقعت في واحد من الإناء بين يميني بين يسار، لا تدري خيارهم، يعني قطرة النجاسة ما راحت مكان ثاني، لو هذا الإناء لو هذا الإناء هذا لا يسموه علم إجمالي بوجود النجاسة في واحد منهما قطعا، يعني عندك يقين بأن واحد من الإناء شنو نجس، لكن ما تقدر ياخذ الإناء. شو تسوي؟ تقدر تقول الماء طاهر تتمسك بالماء طاهر وتعمل بهذا الماء اليساري؟ لا، ليش؟ لوجود العلم الإجمالي بأنه هذا قطعا محتمل النجاسة، صحيح؟ تقدر تتمسك بعموم الماء طاهر وتعمل بهذا الماء اليميني؟ لا، ليش؟ لأنه عندك علم إجمالي ويقين بأن هذا احتمال يكون نجس، صحيح؟ فإذا الإناء الفقهاء إما يقول احتق يعني اشتم في الإناء، وبعض العلماء قالوا اسمع يا رسول الله، ليش؟ إثنانهم إذا كان العام أحسن الظن بجميع الناس إلا بخالد، وخالد في الخالد يردد إما هذا أو هذا، يمكن أن تتمسك بعموم أحسن الظن وتحسن الظن بالأول؟ لا يجب عندك علم إجمالي بأن واحد منهم ما يجب الاستناد عنه، يجب علمه اسم الذنب ولا يمكن عنه. فيكون الأمر بين المتباعدين وحارف وجود العلم الإجمالي، ويكون الخاص مجمل اللي هو خالد ما يدري خالد شنو هو، خالد بن زيد لخالد بن عام، إجمال الخاص لا يفرق إلى إجماع العام. مش يسوي في السن عن سن الإجماع. فإذا كانت الشبهة مفهومية والمخصص متصل وأقل الأثر أو متباين، إجماع العام يفرق إلى إجماع. إذا كان المخصص منفصل ومتباينين، إجماع الخاص يفرق إلى إجماع العام فقط في حالة واحدة، إذا كان المخصص منفصل وأقل واحد. لا هاي سألت المفهومية، بعد المفهومية ولا الزاخنية؟ شوف شو الزاخنية. وعلينا الآن فتحة 147 أن نرفع عن حجية العام في فرض إجماع الخاص والإجماع على نحوين. واحد الشبهة المفهومية، وهي في فرض الشك في نفس مفهوم الخاص ومعناه بأن كان مفهوم الخاص مطلق. مثال نحو قوله عليه السلام: كل ماء طاهر إلا ما تغير. كل ماء طاهر عام، إلا ما تغير صار، ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه. الذي يشك في دين أن المراد من التغير يكون التغير الحسي فقط أو لا الحسي وما يشمل التغير التغيير أيضا، هذا في الأقل بس. أما المتباينين ونحن قولين أحسن الظن إلا بخالد، الذي يشك فيه أن المراد من خالد هو خالد بن بكر أو خالد بن سعد مثلا. هذا شبه المفهوم. أما الشبه المصداقية اللي بعد وضحنا فيه الفرق بين المفهومية والمصداقية، وهي في فرق الشك في دخول فرد من أفراد العام والخاص مع وضوح المفهوم. العلماء مش من كل العلماء، لكن بيد احنا في الخارج غير هذا المصداق العالم حتى نفهم او مصداق الجهل فلا نفهم. فان كان الخاص يعني مبين لا اجمال فيه، كما اذا شفت في مثال الماء السابق الماء طاهر الا على تغير، الماء السابق ان ماء معين اكثر الماء هنا موجود اتغير بالنجاسه فدخل في حكم الخاص، يعني شنو يجب الاستناد. أما لم يتغير فنشمل بحكم العام الماء الطاهر، فهو لا يزال باقيا على الأرض. والكلام في الشبهتين يحسن ثلاثا بينا واضح، فليفرد لكل منهما بحثا مستقلا. البحث الأول في الشبهة المفهومية، الدوران في الشبهة المفهومية تارة يكون بين الأقل والأكثر مثل التغير كالمثال الأول. فإن الأمر دائر فيه بين تخصيص خصوص التغير الحسي اللي هو القدر المتيقن، أو عمل التقدير اللي هو القدر المشهور. فالأقل هو التغير الحسي وهو المتيقن، والأكثر هو العمل الحسي وبناء التخصيص. وأخرى يكون بين المتباينين كالمثال الثاني أحسن ظن إلا بخالد، فإن الأمر دائر فيه بين تخصيص خالد بن باسط وبين خالد بن ساعد ولا قدر يقل في البيت. فعلا الفرق بين المتباين والأكثر شنو؟ أما في الأقل والأكثر دائما عندنا قدر متيقن في التباين مع قدر متيقن. ثم على كل من التقديرين إما أن يكون المخصص متصل أو يكون منفصل، والفصل في المقام يختلف باختلاف هذه الأقسام الأربعة في الجملة. بعد واضح شنو الأقسام الأربعة فلنذكرها بالتفصيل. الأول والثاني واحد واثنين، واحد يعني المخصص متصل ومتباين وأقل واحد، ثاني المخصص متصل ومتباين. فيما إذا كان المخصص متصلا سواء كان الدوران فيه بين الأقل والأكثر أو بين المتباين، فإن الحق فيه أن إجمال المخصص يسري إلى العام، أي أنه لا يمكن التمسك بأصالة العموم لإدخال المشكوك في حكم العام. بعد واضح بعد يحتاج إلى توضيح الأمثلة، وهو واضح على ما ذكرناه سابقا من أن المخصص المتصل من نوع قرينة الكلام المتصل حتى من البداية للعموم لا يحق الظهور، فلا ينعقد للعام ظهورا إلا فيما عدا الخاص اللي متيقن. فإذا كان الخاص مجملا ترى إجماع الخاص إلى العام أيضا، لأن ما هذا الفرض غير معلوم فلا ينعكس العام لظهوره فيما لم يعلم خروجه عن عنوان الخاص. القسم الثالث في الدوران بين الأقل والأكثر، لكن شنو إذا كان المخصص منفصل مثل مثال الاستثناء مثلا، فإن الحق فيه أن إجمال الخاص لا يسري إلى عام. ليش؟ لأن في المخصص المنفصل العام ينعكس له ظهور، وبعدين الخاص عندما يخصص يخرج مقطوع الشمول، أما مقطوع الشمول يشمل حكم العام، أي أنه يصح التمسك بأطالة العموم لإدخال ما عدا الأقل في حكم العام، والحجة فيه واضحة بناء على ما تقدم. في الدوران بين المتباينين وقف، إذا كان المخصص منفصلا فإن الحق فيه أن إكمال الخاص يسري إلى العام أيضا كالمخصص المتصل. ليش؟ لأن المفروض حصول العلم الإجمالي بالتخصيص واقعا وإن تردد بين شيئين، فيسقط العموم عن الحجية في كل واحد منهما، وإن تردد والفرق بينه بين المخصص المنفصل بين المتباينين والمخصص المتصل بين المتباينين. ما يخالف بين متباين أو متباينين، هم تنقلب إلى ياء، والفرق بينه وبين المخصص المتصل المجمل أنه في المتصل يرتفع عند خروج أحدهما عن العموم فقط، لأن واحد منهما قطعا هو الذي يجب الاجتناب عنه. في العلم الإجمالي أكو مباني متعددة، إحنا المصنف يقول فيتعارضان ويتساقطان، يتعارضان ويتساقطان، يعني هل نفس الظن بهذا أو نفس الظن بهذا؟ متساويان فلا نعمل بكليهما، يتساقطان يعني يتركهم عن العمل، لا نعمل بهما. جماعة من الأصوليين جايين جايين لا العلم الإجمالي مطلق العلم الإجمالي في هم من الموارد في كل واحد منهما نعمل أو نعمل في واحد منهما فقط، وأنه هذا قد محتمل يجب الاجتناب عنه، أصل عدم يجب الاجتناب عنه. أما القول لا يجب الاجتناب عنه ليس لأنه يصير عندنا علم بالمعصية، أما في الأول إذا أما المدين كيف عندنا احتمال المعصية، احتمال المعصية ومو معصية صحيح، فلذلك يمكن عمل بذلك يمكن في يقبل هذا السنة، وهذا هو رأي مشهور أيضا بين الفقهاء حتى المعاصرين اللي يقولون في دوران الأمر بين المتباينين إذا كان في علم إجمالي يجب الاجتناب عن كليهما معا، ليش؟ لأن كل واحد منهما يحط فيه تكليف خاص بالإلزام. هو عارف أنا المصنف إجمالا يقول بالنسبة للمتباينين المنفصل يصير أدنى علم إجمالي، لذلك يسري إلى إجمالي. أما بالنسبة للمخصص المنفصل يصير تصرف في الظهور، الظهور من البداية لا ينعكس، هي الظهور غير عكس، ولكن يدور الأمر بينهم كثير بين الاحتمال بين المتباينين. يعني في الواقع في المخصص المنفصل انعقاد للظهور أكل، لكن حجية ما إلا. أما في المخصص المتصل من البداية الظهور ما هو إلا في شمول الفرق. وإن كان الحق أن نفس وجود العلم الإجمالي يمنع من جريان أصالة الأمور في كل منهما يعني من الفردين، ليش؟ لأن هذا السبب المحيط ماذا؟ لأن ثلاث جريان أصالة الأمور يتوقف في الشك في التخصيص، إذا شككنا في أن الزيت خارج من الأمور أو خارج يشمل أصالة الأمور، أما إذا كان عندنا يقين بأن الزيت خارج بالتخصيص بعد شك في التخصيص ما عندنا أدنى قطع بالتخصيص، فإذا عندنا خطأ بالتخصيص لا يمكن إجراء أصالة الأمور، وإنما نتوسط بوجود الاشتراك عنهما معا للعلم الإجمالي من دوران أصالة الأمور في كل منهما رأسا، لا أن أصالة الأمور تجري فيهما يعني في كل الفردين فيحصل تعاصم وتخاصم، لأن المصنف اللي يقول بالعلم الإجمالي يجب الاشتراك عنهما معا متعارض ولا تساقط. فبناء على هذا الكلام إجمال الخاص في ثلاث أفراد يجري إلى إجمال العام، في فرد واحد لا يجري، في الشبهة المصنف. وصلى الله على محمد وعلى آله. تكون من باب دليل على أمر آخر وعلى أمر جديد. هذا إذن حاصل الصياغة الثانية على الإشكال. هناك هذا ما ذكره الأستاذ قد السر، هناك مناقشة لا بد من طرحها وملاحظة أن هذه المناقشة هل تكون في هذين صياغتين الإشكال هاتين الصياغتين أو لا تتم، يأتي إن شاء الله في يوم بحث وقيل بحاجة إلى التأمل فيه.